يقول السائل: ما كيفية التداوي بالحبة السوداء وقد ورد في السنة أنها دواء لكل داء؟ لا شك أن المعروفة بحبة البركة أو الحبة السوداء ولها أسماء أخرى وردت في الحديث والآثار وعند أصحاب المحلات من العطارين، فورد الحديث الصحيح بأن فيها شفاء من كل داء. واختلف في كيفية التداوي بها، فمنهم من يقول يعني يأخذ مقدار 7 حبات، وبعضهم يزيد إلى أكثر إلى 21 حبة، وأنه يتناولها هكذا، يتناولها أكلا ويقضمها بأسنانه. ويذكر بعض المحللين لها أنها تحتوي على زيوت طيارة، ولا يكاد يستفاد منها إلا أن تستخدم بهذه الصفة. فهذا الذي يعني يحضرني الآن من الكلام فيها، وقد يكون هناك أيضا يعني صفات أخرى لا تحضرني الآن. أحسن الله إليكم. يقول: سافرت من مكة إلى المدينة، أدركتني صلاة الجمعة في الطريق، صليت الجمعة في المسجد ثم تسننت 2 ركعات، ثم صليت العصر 2 ركعات جمعا وقصرا، هل يجوز ذلك؟ من أهل العلم من لا يرى ذلك، من لا يرى أن العصر تجمع إلى الجمعة، وخاصة أنك فصلت بينهما بالسنة. والذين يرون الجمع يرون أنك تصليها مباشرة بعد صلاتك إياها، بعد صلاة الجمعة. لكن الأولى والذي أنصح به أنك لا تجمع في هذه الحالة، بل أترك العصر إلى أن يحين وقتها وتصليها في وقتها أينما أدركتك. أحسن الله إليكم. يقول: طلبت التقاعد المبكر من العمل في التعليم، وتمت الموافقة اعتبارا من 1/4 الشهر القادم، وسمحت لي المدرسة بالحضور للتوقيع فقط، ولم يسند لي أي عمل، فهل يجوز لي العمل في مؤسسة أخرى أهلية قبل تاريخ بداية التقاعد، مع العلم أنني أتقاضى هذا الشهر راتبي؟ ما أدري والله، لأنه أنت وقتك مشغول بإدارة التعليم ومطالب به، وكون المدير يعفيك قد يكون هذا من صلاحياته أو ليس من صلاحياته. فالذي يظهر لي أن الأولى بك ألا تستعجل حتى تستكمل المدة وتخلي ذمتك من هذه الوظيفة تماما وترتبط بالعمل الآخر، فهذا حتى قد يشكل أيضا بالناحية النظامية وتحرج نفسك. فالأولى وأهم من هذا كله أنك ما يدخل عليك شيء من الشبهات في دخلك، فالأولى أنك تؤجل العمل الأهلي حتى تستكمل هذه المدة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت في صلاة الجنازة والإمام في التكبيرة الثالثة فماذا أقرأ؟ لو دخلت معه وكبرت وقرأت الفاتحة ثم أيضا كبرت التي تليها وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدركت الإمام في التكبيرة الأخيرة تدعو للميت، فأرجو أن هذا يعني لا حرج عليك فيه. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ في المدينة بعد أن يعني يأتي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ما تيسر له، ويأتي قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه ويسلم ويصلي ويسلم على الصاحبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهناك البقيع تشرع يعني زيارته في هذه الحالة، وأن يدعو لأهل البقيع من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناته وزوجاته والصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أهل الإسلام من علماء وشهداء. وأيضا مسجد قباء ورد فيه الحديث المعروف، فيشرع للإنسان بل يسن له أن يأتيه ويصلي فيه ما تيسر له، يجتهد أن يكون وقت أوقات الصلوات لا أوقات النهي، لا يكون بعد العصر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس. هذه المواضع يعني أو التي قبر الشهداء في أحد أيضا إن تيسر له وزار قبور الشهداء وسلم عليهم ودعا لهم فكذلك، لأنهم شهداء من الصحابة رضي الله عنهم. أما ما عند ذلك من بقية المساجد كمسجد السبق ومسجد القبلتين ومسجد الإجابة ومسجد الجمعة وغيرها من المساجد، فهذه ما ورد ما يدل على أن الإنسان يقصدها، ولو قصدها للتعرف عليها فلا ينبغي له أن يدخلها يصلي فيها إلا إذا أدركته الصلاة. أما أن يقصد ويرى أن الصلاة فيها فضيلة فهذا بدعة، كونك يعني تصلي فيها وتتحرى الصلاة فيها، فلا يصلى إلا في مسجده عليه الصلاة والسلام قصد أو مسجد قباء. أما هذه المواقع تحب تقول أقف عليها وأعرفها فهذا شيء آخر، يعني معرفة. وكذلك يعني تريد أن تقف على جبل أحد وجبل الرمات وتتعرف عليها ومواضعها ومواقعها، هذا من باب المعرفة، من باب المعرفة، لا يقترن به تبرك أو توسل أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز إيجار محل فيه بضاعة مثلا بقيمة 50,000 ريال ويستأجر الشخص المحل بقيمة 2,500 ريال، ثم عند تسليم المحل لا بد أن يسلم المحل وفيه بضاعة بنفس المبلغ الذي استلمه به؟ ما أدري، أخشى أن يكون هذا من البيعتين في بيعة، لأنه الإجارة هذا استأجر المحل بهذا المبلغ وكان يشترط عليه يعني بضاعة، فما نوع هذه البضاعة؟ لا بد أن يعرف نوعها سعرها في هذا الوقت ومتى، وهل مشترط عليه نقود؟ فما أدري والله، هذه تحتاج إلى نظر. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إعانة الكفار على المسلمين ولو كان الدعم دعما لوجستي؟ ما المقصود باللوجستي؟ هذا نسمعها في الإذاعة، ماذا يقصدون بها لوجستي؟ هذا على كل حال هذا شيء أمر مفروغ منه، من أعان الكفار على المسلمين فهو مرتد، هذا لا يخالف فيه أحد من علماء الإسلام، هذا نسأل الله كفر بواح وصراح. فالذي يعين الكفار على قتال المسلمين هذه ردة صريحة، فنسأل الله العافية، وابتلي بها كثير من بلاد الإسلام، وما يحصل في سوريا ليس بغريب، وفي مالي والفرنسيون النصارى وقد استقطبوا حلفائهم من النصارى والبلاد الأخرى ويضربون المسلمين ضربا لأنهم يخشونهم، سبحان الله. فهذا أمر فظيع، وليحذر وليتق الله هؤلاء، فهم مهددون بالحكم عليهم بالرد عن الإسلام، وسوف يبلاهم الله بالفتن، فليتقوا الله وليكفوا شرهم عن المسلمين، على الأقل يتركوهم الكفار، أما أن يعينوا الكفار عليهم فأعوذ بالله، كان الواجب أن يعينوهم ضد الكفار، لكن انقلبت المعايير. في العراق دخل النصارى وأعانهم من أعانهم من المنافقين، وفي أفغانستان وفي باكستان كذلك، وهكذا الشأن في كثير من بلاد الإسلام. وما أتي المسلمون إلا من هذه الحكومات الضالة التي تضع أيديها بأيدي النصارى، أيدي النصارى و سالكون معهم اتفاقيات ومعاهدات ولا قيمة لها في الإسلام، هذه المعاهدات والاتفاقيات، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كما قال عليه الصلاة والسلام. فليتق الله أولئك مسؤولون، سياسيون أو عسكريون أو إعلاميون أو رجال مال، فليتق الله، الأمر صعب ولا يجوز السكوت عليه. ونسأل الله أن يرفع عن إخواننا ما حل بهم ونزل بهم، وأن يكف بأس الذين كفروا، إنه أشد بأسا وأشد تنكيلا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: لقد سئم من نفسه بذنب أصابه، يقول: استغفرت كثيرا وأنا أتصدق وأصلي، يقول: حتى وصل به الحال أنه يقول سيدخل النار بهذا الذنب، يقول هل من توجيه؟ لا لا ينبغي، لا يستولي عليك الشيطان. لتذكر قول الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلا تترك الشيطان يتلاعب بك مهما كانت أعظم الشرك والكفر بالله من أعظم شيء، وإذا أسلم العبد وتاب من كفره وشركه فالله سبحانه وتعالى يتوب عليه ويقبل توبته. فأقدم على توبتك وثق بالله سبحانه وتعالى وأحسن الظن بالله، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك وأن يقبل توبتنا وأن يغفر حوبتنا وأن يستر عيوبنا ويغفر ذنوبنا ويقبل دعاءنا إنه سميع مجيب. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم إخواننا المستضعفين في بلاد الإسلام، وأن يهدي حكام المسلمين، أن يهديهم أن يتقوا الله في المسلمين في شعوبهم وإخوانهم المسلمون، ونعني الحكومات التي هي في بلاد الإسلام أن يتقوا الله ويلتفتوا إلى المسلمين، لا يصيبهم بلاء أو رزية من الرزايا. فالأمر صعب أن يتركوهم العوب بأيدي النصارى واليهود والبوذيين يتلاعبون بهم، فهذا أمر لا يقبله الإنسان العاقل. الجاهليون في جاهليتهم عندهم من الشهامة والغيرة ما لا يقبلون به مثل هذا، فكيف بمن من الله عليهم بالإسلام وأنعم الله عليهم بالإيمان وهم مسلمون ومن أهل الإيمان؟ فأين أثر الإيمان والإسلام في نفوسهم؟ فنسأل الله أن يلين قلوبهم لهذا، واتقوا الله ويعتمدوا على الله ويحققوا التوكل وليثقوا بنصر الله، إن تنصر الله ينصركم فهو صادق سبحانه وتعالى في ذلك. ونسأله أن يرحم أحوال إخواننا ويرفع عنهم ما حل بهم، وأن يثبت المجاهدين ويربط على قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يسدد سهامهم وآراءهم ويثبت أقدامهم ويفك أسراهم ويشفي جرحاهم ومرضاهم إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.